على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وطاب للبائع ربح ثمنه، أي ثمن المبيع بيعا فاسدا إذا كان دراهم أو دنانير بعد التقابض، ولا للمشتري، أي ولا يطيبه. إنسان ذكرنا في الدرس الماضي بعض أحكام البيع الفاسد، وقلنا يملك القبض بالقيمة لا بالثمن، وقلنا أنه يجب الفسخ ما دام المبيع قائما. لكن لو تصرف المشتري بالسلعة التي اشتراها بعقد فاسد وتصرف بها، سنع الرد بسبب بيعه، سنع الرد على الأول، فالربح الذي ربحه في بيعه هو ربح خبيث غير طيب لا يطيب له هذا، بينما الذي باع في العقد الاول طاب له الربح مع انه ايضا باع بعقد فاسد، لكن اصل السلعة في ملكه بعقد صحيح فيما مضى. انا ملكت السلعة بوجه صحيح، بعت بيع فاسد، انا طاب لي ربحها، والذي اشتراها اذا باعها لا يطيب له الربح. طيب ما الفرق بين ذلك؟ قال: فاذا قلنا لا يطيب له الربح يتصدق المشتري بربحه، فلما كان هذا الربح غير طيب فسبيل المال المشبوه او الحرام الصدقه، فيتصدق به حتى لو اشترى امسا شراء فاسدا بألف درهم وتقابضا وربح كل واحد منهما فيما قبض، طاب للبائع ما ربح في الثمن ولم يطب للمشتري ما ربح في الأمن. والفرق أن الأمن مما يتعين، أي السلعة هو مثال، أو دائما الأمن مما يتعين، كل السلع تتعين، سيارة، دار، إلى غير ذلك، بخلاف الدراهم والدنانير لا تتعين. فلو قلت لك اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدنانير وعطيت غيره، لأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، فلا يلحقها شيء من الخبث أو غيره، بينما السلع تتعين بالتعيين. لما تقول اشتريت السيارة في تعطي غيره تعين. والفرق أن الأمة مما يتعين، إذا الأمة على سبيل التمثيل أو على سبيل حصر سلعة يعني، فيتعلق العقد بعينها فيتمكن الخبث في ربحها فيتصدق به، والدراهم والدنانير لا عينان في العقود، فلا يتعلق العقد بعينها فلا يتمكن الخبث في ربحهما. اذا الدراهم والدنانير مما لا تتعين، وبالتالي لا يلحقها الخبث كما يلحق حفظ السلع. لكن السلعة ما دامت قائمة ما هو الحكم؟ وجوب الرد، وجوب الرد على البائع وعلى المشتري معا. هذا قال: والبيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض. اذا افادنا ان البيع الصحيح يفيد الملك. نعم. قطعا يعني اذا كان في فساد يتعين الخبث في الربحين التصرفين، لانها صفر. كيف؟ لا، هو العين بالعين. منهم من يقول ان الباء يعني لو اختلف ما دخلت عليه الباء هو الثمن، اشتريت فيه، لكن في حقيقتهما كل واحد منهما بائع باعتبار مشتري باعتبار. واضح؟ يعني كل واحد من الشخصيتين في حال التقايض بائع في اعتبار مشتري، فهما كلاهما بائع وكلاهما مشتري. لو استبدال سلعة بسلعة كلاهما بائع ومشتري. إذا البيع الصحيح يفيد الملك والآثار المترتبة على البيوع بشكل عام، بينما البيع الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن، ويجب الفسخ على كلا المتبايعين. أما البيع الباطل فلا يفيد الملك ولا يفيد أي أثر من آثار البيوع. قال: والبيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض ولو كان بإذن من المالك ولا ملك التصرف، أي لا يفيد ملك التصرف، لأنه يبنى على الملك أي التصرف، والملك يبنى على العقد الصحيح، فالتصرف لا بد فيه من ملك، والملك لا بد فيه من عقد صحيح او القبض في العقد الفاسد. ثم المقبوض في البيع الباطل امانة عند ابي حنيفة، المملوك في العقد الفاسد مضمون بالاتفاق، المقبوض في العقد الباطل عند ابي حنيفة في يد من قبضه امانة، فلو هلك هلك مجانا، بينما قلنا في البيع الفاسد مقبوض هلك بالقيمة، موضوع السماء هلك بالقيمة، هنا هلك مجانا لان العقد باطل، والباطل غير معتبر، والقبض المالك سيكون امانة، ولكنه مضمون بالقيمة لو وبالمثل لو كان مثليا اذا هلك عند المشتري، كالمقبوض في البيع الفاسد والمقبوض على ثوب الشراء. هذا واذا اشترى مكيلا كالتمر او موزونا كالسمن كيلا ووزنا حرم عليه بيعه واكله او شيء منه حتى يكيله او يزنه. طيب انا مسألة جديدة، لو اشتريت كيلي او وزني، مال كيلي او وزني من الاطعمة او غيرها، يحرم علي التصرف في هذه السلعة قبل القبض، وكيفية القبض بان يكال والموزون بان يوزن، واضح؟ فلا يكون القبض الا بعد الوزن او بعد الكيل فيما يكال وفيما يوزن، وبعد الزرع فيما يباع بالقياس. اليوم بالمتر، ذراع فيما مضى، ممكن يكون اليوم ما ينكر، وهكذا. طيب، قال: اصل هذا البحث واصله ان الاموال ثلاثة انواع: مقدرات الكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والمزروعات. اذا جعل المزروع الذي يباع بالقياس، والمعدود والمعدود عدد متقارب، يعني السلع المعدودة متقاربة في ما بينها. اليوم ممكن نقول العدد في عصرنا مثلي بالمئة مئة بعد تطور الوسائل الحديثة في الصناعة، السجادة طالع نسمة واحدة مثل نفس اللون ونفس المقاس ونفس اللونية ونفس السماكة، نفس الشيء الكنزة، نفس الشيء الطاولة. فاليوم ممكن صار كثير من العدديات مثليات بالمئة مئة كمان. طيب، اذا والعدديات موزونات من باب اولى ما يباع وزنه، المكيلات ما يباع ايضا. فإن اشترى شيئا منها مشارا إليها مجازفة صح التصرف فيه بعد القبض. بعتك هذا الأرز سنتين ثلاثة مجازفة، أي نحن في أرض أهل حلب نقول زيت بدون وزن، يصح هذا البيع ويكون تصرفك بعد القبض. من أبسط تحت تصرفك من بيع او شراء او غيره، هذا نوع، لانه معلوم بالاشارة. وان اشترى شيئا منها، اي من المكيل او الموزون او العدد المتقارب او المزروع، بشرط كيل او وزن او ذرع او عدد، فان لم يقبض بطل التصرف فيه، وبعد القبض لم يجد التصرف في المكيل والموزون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، رواه البزار عن أبي هريرة. فلا بد في المكيل والموزون والعدد وغيره من أن يوزن أو يكال. اليوم ممكن نقول الحجم المتساوي كيس وزنه 50 كيلو، السكر دائما وزن 5 كيلوات، عده كأنه كيس أو كأنه وزن، واضح؟ لأنه 100 كيس وزنه كذا، عرف بالعد مقام الوزن، وهذا شيء عرفي لا مانع منه فيما جرى فيه العرف بين الناس. مو شرط وزنه 5 كيلوات، بدي كل واحد وزنه 5 كيلوات، يقوم هذا مقام العرف بعد تطور الوسائل والبدنيات وغيرها من الأمور. قال: والنهي عن البيع يقتضي الفساد إذا كان المعنى في البيع، وقد وجد إذ البيع يتناول ما يجوز به الكيل والوزن وهو مجهول، فربما يزيد أو ينقص، فما لم يكن لنفسه أو يزن لا يمتاز البيع عن غيره، فكان المبيع مجهولا فيفسد البيع، ولأن أصل القبض شرط جواز التصرف في المبيع. إذا عندنا قاعدة على مذهبنا، شرط القبض أصل جواز التصرف، فما لم يقبض، ما لم يقبض السلعة المبيعة لا يجوز التصرف، فكل ما ينقل ينقل لا يجوز التصرف به قبل القبض عندنا، وكل ما لا ينقل كالعقارات يجوز التصرف به عندنا قبل القبض. فأنت لو اشتريت أرض قبل ما تجري الفرارة وقبل ما تسلمها وكذا رح تبعها، يجوز، وبتتنازل عن أصل العقد للمشتري الجديد وهو في علاقة مع البائع القديم. أما في المنقولات من كل الأنواع لا يجوز البيع إلا بعد القبض. أنا مستورد مواد غذائية، هي في الطريق، إذا واحد يشتري مني بعت 10 طنات، صح هذا البيع؟ إذا ما قبضه حذف البضاعة عندي، لا يصح هذا البيع، واضح؟ وهذا في المطعوم محل اتفاق، يعني المطعومات لا يجوز التصرف بها قبل القبض اتفاقا بين أقوال العلماء. وأما غير المطعوم كالحديد، قطع تبديل، سيارات، نحو ذلك، فهناك قولين لأهل العلم يأتي إن شاء الله. مذهبنا عدم جواز التصرف قبل القبض، وهو قول الشافعي، ومذهب مالك يجوز التصرف قبل القبض بشرط أن لا يكون مطعوم، يعني خيوط. أنا استوردت شاة من تركيا قبل ما يوصل بعد، صح على مذهب. أما الأطعمة وغيرها فلا يجوز قولا. قال: لأن القدر المقصود عليه فيما بيع كيلا ووزنا حتى يلزمه رد الزيادة إنجاز نفس الثمن بفسته النقص، والقبض غير معتبر بتوهم الزيادة والنقصان، ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان يحضره المشتري، لأن الشرط صاع البائع والمشتري ولم يلزم. ولو كان البائع بعد البيع لحضرة المشتري قيل لا يكفي لظاهر ما روينا، والصحيح انه يكفي، وعليه الجمهور اذا الغرض منه اعلام المبيع وافرازه، وحصل اعلام وافراز في هذا الكيل، وذا حاصل بالكيل مره، والحديث محمول على بيع العين مما كان مكيلا مكايلة بعدما اشتراه، فإنه يحتاج إلى كيلين والعدد المتقارب كالجوز والبيض وكالموزون في أضرب وزين عن أبي حنيفة. يعني أنا اشتريت سكر وزن لي 5 كيلوات صار قبض، لازم أنا المشتري أوزنه مرة ثانية؟ قال لا. والحديث عبقول إنه حتى يجري فيه الطعام طاع البائع وطاع المشتري. قال انا المشتري لما ابيعه بين اوزن مره، واضح؟ واضح، لانه انا صرت بائع ايضا جديد، فواجب علي اوزن لما ابيع حتى يكون له ذلك. وهذا واقع الناس اليوم، واحد بيشتري شغله يكون عنده، بيجي الثاني يقول له حيوزنك اكد او كيلة او عده، لما تبيع من بيع شديد، فده واقع الناس. الاولى يبيع زين لما يبيع زين. قلت اليوم ما هو مكتوب عليه وزن وعدد مقياس يجري فيه العدد المتقارب، كأنه عدد واضح اشبه العدد المتقارب. 20 كواس بالتالي معروف كواس 50 كيلو، ما في حاجة لوزن، لانه تعارفنا على شيء مكتوب عليه وما جرى به العرف في احجاز، لا اشكال. طيب وزن خمسة وعشرين. شلون يعني انا اشتريته 50 صار 25؟ هذا ما صار. لا قليل جدا الخطأ. شوف المقصود غير غير يعني غير مقصود. هلا الخطأ احتمال خطأ، لو وزنت له محتمل انا اخطئ، مهم احتمال خطأ امر اخر. اما تقصد الخطأ فهذا غير معقول. نعم هذا امر اخر، يعني في امور عرفية متسامح بها عادة مثل الجفاف. الله هذا تصيب الصابون اما السكر تصيب اذا جيت الصوبة بتقعد. نقول نقص رطوبة السكر قليلة نادرة، بس طلع بفرق بالرطوبة معروفة مثل الصابون ممكن انه بالجفاف ينقص. هذا ما اقول لك امر عرفي، امر عرفي متسامح. يعني دائما حتى في الخيل او خزر والاولى دائما للبائع ان يزيد ولو يسيرا، يعني اولى ان يزيد ولو يسيرا دفعا للشبهة عنه، هذا الاولى. وارد يصر وزن 51؟ لا بدل ما يقول لك اعطيك 51 الكيلو مثلا 25 ولا جريح يفتح او 25 جوز، اما البيع يعني 53 نزل. بدل ما يقول لك جريح 51 يزيد في السعر، ايش الفرق عليه؟ الكيل ما في مثلا هو في الصورة هون عم بسأل الأستاذ انه في بعض المؤسسات مثلا الكيس 50 كيلو بيحسبوا عليك 51 في البيع. تحسبوا بالبيع 51؟ هل يجوز؟ يعني بياخد من الحين 51 يعطيك 50 في البيع. بكتب عليه 50 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و 53 مزينه و مجازفة جائز. قلنا اول بحث انه بيع مجازفة او مش بيع. نعم. لا يمكن ان نعتبر يعني شركة الشحن وكيل عن المستورد، يعني تسلف شركة الشحن بضاعة عن بلد منشاء. في عنا بالنسبة للشحين اما وكيل عن البائع او وكيل عن المستورد. ففي بعض الاحيان يكون وكيل عن البائع، في بعض الاحيان يكون وكيل عن المستورد. حسب الصورة. ما هو بس غالبا 90% من المعاملات يكون الشحين وكيل عن البائع، لانه الشحن هو على فهو وكيل عنه. الا بقى انت عندك وكيل في الدولة اللي مستورد منها سلم وراح حط بالشحن هو، فصار قبض، صار الشحين وكيل عن مين؟ عن المستوري. واضح واضح. فهذا صار قبض له. يعني زي الله في بعض الاعمال انا بكون عندي عمال موجودين خارج القطر في بلدنا عم بيعملوا للفاضي، فهم اشتروا البضائع وحطوا لي اياها وارسلوها لي سلموا الشحن وارسلوها، فهذول وكلاء عني، صار شحين وكيل عني، ما هو وكيل عن البيان، لأن البيان انتهى استلم وخلص. يعني صح البيان. صح البيان، أنه استلم. طيب والعلة بالمطعومات إنه هي مكيلة أو موزونة، هي عدة إنه في عدم المطعوم كل ما يؤكل. هي العلة شو عن تلميذ؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض. العلة الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام ما لم يقبض، حديث. هذا محل اتفاق. لا، ما دام وكيل عني صد قابض ألف، إذا وكيل عن بيان صام صد قابض قبضي بعد ما أسلم أنا أوكيل. كل شيء طعام، إذا الطعام إلا ما طعام، كل طعام إنسان، طعام كل إنسان هذا طعام، حتى الدواء طعام. دواء شو طعام، لأنه فيه نفع للإنسان. طيب، إذا وذا حاصل بالكيل مرة، والحديث محمول على بيع العين مما كان مكيلا مكايلة بعد ما اشتراه، فإنه يحتاج إلى كيل. وضحت؟ والعددي متقارب كالجوز والبيض والموزون في أضر روايتين عن أبي حنيفة، وقال هو كالمزروع. وهو رواية عن إذ لا يجري الربا بين المعدودين كما لا يجري بين المزروعين. وإنما سيأتي معنى بحث الربا يعني بعد درس أو درسين، إنما يجري الربا في الموزون والمكيل عندنا، أما المزروع وغيره لا يجري. يعني لو بعد 3 أمتار قماش بعشر أمتار من غير لون معنى، أعطيته 3 أمتار أخذ 10 أمتار. أنت تفتح لي اللون أبيض غدا أصفر، أعطيته 10 أمتار أصفر أخذ اللون ثاني. هذا ليس ربوي. اعطيته سيارتين احط سيارة، اعطيته خلويين لو من نفس النوع احط خلوي، هذا ليس ربوي لانه هذا عدد. حالة في شافعي، شافعي ربا او مأكول وتكون مأكول، ولا يشترط الحلول عند الشافعي. عند الحنفية ده متقارب، يعني اذا وجدت احد علتي الربا سيأتي معنا يشترط الحلول ويجوز التفاضل. مع التفاضل. اما عند الشافعي يجوز ولو دون حلول. يعني اشترط ثلاث جمل رباعيا بجملين من العقل. لانه هذا عدد ليس من المقصود. طيب. سيأتي هذا البحث في بحث. نعم. المبيع هو سيدي، لكن نحن مو مكتوب 25 اعتبرناه عددي بالنسبه لكونه موزون، هو الاصل سيدي موزون ما هو من بعد الحقيقه. فالاصل في الموزون ما كان موزونا على عهد النبي الى يومنا هذا، ما كان مكيلا فهو مكيل الى يوم الدين. وما اختلف في ذلك بالنسبه لي. وقال وكره عندنا وعند الشافعي النجش بفتح النون والجيم، ويسكن نجش ونجش. هذا مما يأتي معنى الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه صورة البيع قائمة يعني في بعض الاماكن واضحة، يعني تجد يعني اشبه بالمقامرين، يعني ناس هيك كبانية مسوين عصابة بتزيدوا في السلعة ترغيبا، لو هذا بيشتري بينهدم بأسود. يعني واضح حرمته من طريقة تعامل من يتعامل بمثل هذه البنوع. يعني هذا واضح. قال وهو النجش ان يزيد في الثمن ولا يريد الشراء بل يرغب غيره. واضح. فاذا فاتفق البائع مع 10 اشخاص قال لهم انتوا زيدوا في الثمن، خلوا معي بالمزان وزيدوا انا بعطيكم رزقكم. واللي يزيد شاف 10 عبيدوا عفايزي ابيجي الثمن وزيدوا عفايزي شجع، فهذا وقع في التغيير. فهذا مكروه تحريما، كره اي تحريما هذا. وعند الشافعي يحكم واضح؟ لأنه هذا فيه تغرير للمشتري ويثبت الخيار للمشتري لو اكتشفه. وكره الثوم أو ثوم الشخص السلعة وهو طلبها بالثمن على ثوم غيره إذا رضياه، أي رب السلعة والذي سام أولا بثمن قيد به، لأنهما لو لم يرضيا بثمن فلا يأس به لأنه شفت شخص عشرون سلعة أسرع عشرة وافق له تسعة باعوا إياه، فلو اتدخلت أنت شفت ايش أسرع حرام عليك، لأنه لما تسأل عن ناس يتمسك البيع كل يبيع ولا دعنا بيعه، فهذا مما يورث الشحناء والبغضاء بين الناس، فينبغي على المسلم أن يتنزه عن مثل هذا. رأيت واحد عبيد واحد عبده ومضحن، إذا ترك هذا فقدم واشتري إن كان لك رغبة. وكذلك يعني الخطبة كما يأتي في الحديث انه ان يحفظ الرجل على خطبته، ليش؟ لانه الخاطب تتمسك الا اذا ترك واعرض انتهى. قال بسنة قيدي وكره تلف الجلب اي المجلوب وهو ما يجاء به من بلد الى بلد للتجارة. تلقي الجلب المضر بأهل البلد، قيد بأهل البلد لأن الذي لا يضر بهم لا بأس به إلا إذا كان ليس السعر على الجالب، لبس على السعر على الجالب. في بعض هلا عندنا بحلب مواسم الحج بيجوا بعض المارين في الطريق مثل أهل بلاد روسيا الأفقاد مارين بالطريق، ففي مجيئهم يأتون ببعض أنواع البضائع الموجودة في بلادهم يبيعونها في الطريق. فلو واحد ذهب إلى مكان وجودا أول ما تصل له وصار يشتري من هالسلع بثمن ضخم ويقول لهم هاي ما تباع أو يزهدهم بها، فهذا منهي عنه لأنه في تلبيس على البائع. فلو نزل إلى السوق يجد الأمر على خلاف ذلك. وكان انا مرة شفتها على سجنون جلد الجلد من يسيرا مجبوب وفهو يعني اذا الدقوة استخدم تفير تلبيس، يعني انه هو يظن انه الاسعار في البلد وبحتاجوا لبيعها من اجل مثلا شراء حوائط وكذا ان جايبينها الامتعة بيعوها كي يعني. ونفس الامر في التلقي الجلب قال في الامور التي فيها ضرر، لو ما فيها ضرر ما لا يعرفه احد او استهلاك قليل جدا الله اعلم. مثل نفس الامر تلقي الزبائن الان في التلبيس عليهم، يعني في بعض الاحيان في هذول السماسرة بيشتغلوا ايش بسمون ايش اسم عنا عارفين بروح مثلا على المطار كانوا يستنوا هذول الروس وغيرهم مثلا بياخذوا على معمل محدد او كذا، فكمان يلبس عليه بتعاقد مع هذا، لو صرفوا ينزل على السوق يجيب ارخص وبينفع البلد اكثر، فربما يزيد عن الاسعار ربما يشتري مره ما يرجع. عمليه تلقي جلب عكسيه البيع بدل الشراء، وهذا حاصل ايضا في بلادنا. سمعتم فضيل اسنان امر غريب قال لي من تلقي الجلب يهوديون، انه مثلا انسان غريب مثلا الله انسان جاي سائح لبلدنا مثلا السعودي او غيره من عقولنا مثلا العرب مقيم انه فترة تنزل صار معه اعلان قال لي مثلا بركة تسألني قال لي جيب لي هذا السائح الزبونات ياخذ على الدرج فيه وانا باخذ مدريد. فشوف موضوع اليوم شلون تلبس عصير على الناس باساليب كثيرة، ومنها الطبيب هي غالية منها وهي ارخص وهيك بهالسالفة، منها يعني ما يفعل عند الاطباء وهي مشكله كبيره جدا انه يقول له للمريض روح حلل عند فلان روح طور عند فلان. انا اقول هذا لا يجوز، قريب من تلقي الجلب فيه تلبيس على المريض. حتى انا سالت لطبيب مره قلت له انت لما تبعث مريض يحلل مثلا انت شخصت المرض كتبت بعض انواع تحاليل لو تبعث عند اي محلل تكتفي بتحليلين او ثلاثة. لما تبعث عند محلل خطر ما تكتب له التحاليل؟ قال بس اكترم. لو ما تنجيسا على المرض وهذا يحصل من بعض الاخبار. ليش؟ لانه هذاك يبدو فاتورة عالية حتى يستفيد منه بالفرق. موقعي مثلا يقول لك هو حامل على المخبر لانه ما حدا بيطلع معه وجهه. انتبه بس ما ياخذ جلد. الاصل اذا عم ياخذ صف الصف يمحلي. هو عم بسالني الطبيب فيما ياخذ، عم بقول انا باخذ. لا بقول اذا بعد عن محلل او مصور في مشكله، اذا كان عم ياخذ فيما ياخذ، نحن عم نتكلم اشكال في من ياخذ. ما الذي لا ياخذ اللي عم ببعث عند واحد ثقه وزياده خبره، هذا مو حرام، هذا ما راح يزود له التحاليل او بعض الصور بالغير لازم. فيلتزم ضمن الوضع. عم بسأل انا، هو يسأل يقول انا ببعث عن فلان وباخذ نسبة 20% 30% وقيمة التحليل الي، يعني بروح احسبه كل شهر في الاسبوع. يعني تلبيس على المريض وهو ليس بحاجة له. طيب لو لم يزد كتب له ما يكون لغيره والمحلل ما ما بعد اخذ بقيمة، لكن يعني باب طبع هذا الامر طبع هذا الامر فيه ما فيه. شيخ عبد الزهرة له رسالة بقول حرام، حتى اجى الطبيب على رأيه حرام. ما بعد بدها تحتاج الى نوع نظر، لكن الواقع لا. الواقع الذي يعمل حقا لخارج سوي ما دقت والله أعلم. يعني بالاصل الانسان يعني ماله الطريقة نفسه مع فلان بل يكون صادق، فلو سأله انصح لشخص صحيح ناقص مثل ما عرفت، لكن بدون وهذا واجب. نعم بلح لذلك واجب عنه، نحن نقول بالمقابل واجب عليه ان يقوم بذلك بدون انه يكون فيه تلبيس على المريض ولا حاجه، ما يضر، يعني يكون فعلا حكيم كما هو السلوك، ان يكون حكيم. فاذا ما كان عم ياخذ زياده مثل ما بقول الشيخ محمد، يعني بيبقى الامر فيه نظر، ما بنقول مطلقا. لكن لا شك التنزه عن مثل هذه الابواب هو الاولى والابعد بشيء. وكره بيع الحاضر للباد زمان القحط. ليش؟ لانه فيه اضرار باهل الحضر. فهذا البادي اهل البادي ياتي بالسلع ليبيع ويرجع الى بلده. فالحاضر بيقول له عيسى عندي ببالغ اغلى. واضح؟ فكونه انه يترك عنده حتى يبيع اغلى فيها ضرر. لذلك نعرف ان يبيع حاضرا لبان. قال ليش قيدنا نحن زمن القحط؟ قال لو موزة من صحصنا في اضرار. فالمقصود من الحرم الضرر لأهل البلد، وهو ان يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر يبيع له بعد وقت باعلى المسعر الموجود وقت الجلد. وقيل هو ان يجيء البادي بالطعام الى المصر فلا يترك استمثال الحاضر يبيعه بنفسه، بل يتوكل عليه ويبيعه ويغلي على الناس السعر. وانما نهي عنه لانه لو تركه يبيع بنفسه لربما رخص السعر. هذا الواقع. هلا بتلاقي في من اهل القرى ياتون ببعض البضائع يبيعها ويرجع لبلده، يقول لك لو بعتها بربع دينار، يعني لو بعتها بنص دينار بدي ارجع بسرعه. لما هذا حط عنده بترك بمشي بكره بيجي بياخذ ثمنه بغلي عمليه السعر. وهذا حاصل في مثل ذلك السلام. قيد باهل البلد لان الذي لا يضر بهم جاءنا نعم فلا يترك كذا ويغلي عنه. وانما نهي عنه لان لو تركه يبيع بنفسه لربما رخص. وقيل هو ان يكون اهل البلد في قحط وهو يبيع من اهل البدو طمعا في الثمن الغالي، وعلى هذا فلان بمعنى منه، اي لا يبيع حاضر لبادي اي من بادي في زمن القحط من اجل الغلاء. نعم الذي أبدأ وقريها ترفض الجلب عن ضرب أهل البلد، غير موضوع تلبيس السعر. لا تدخل فيها موضوع استيراد المواد المضرة في البلد بأهل البلد. يعني استيراد شيء مضر بأهل البلد بحظ حرام من حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا أمر آخر. يعني نهينا عن الضرر والاضرار. فلو اتى بشيء فيه اضرار بالناس وضرر ان هذا حرام من باب الضرر حد لا ما هو سلف. استمتر جائز ما هو حرام. هو اذا جاء ما في مانع ما في مانع. هذا استمتر ليست حرام لكن الباب غالبا سلع صغيره ما هو حواجب يعني بيأتي بأمور بسيطة بيعه وكلش. وهذا واقع في بلدنا كتير حتى بتلاقي الصبح في أماكن إلى نزول محدد يعني بيعوا هالسلع المعون برجع مثلا يلي عارفين حين الله مثلا مثل هالأيام بعد فترة وجيزة بين معه 20 كيلو بيبيعون يمشي غير يلي عارفين سيارة مثل ذلك إصلاري عند السمسار. السمسار ليس حرام غايتون استمتر جائز تقييدا بثمن القحط يعني يخرجنا من حرج الله عنه. الاصل فيما مضى روى الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وان يبيع حاضر النبات وان تسال المراه طلاق اختها وعن النجش والصفريه. ان تسال طلاق اختها يعني لو ان رجل له زوجتين تقول احدى الزوجتين طلق حتى رجل. فنهى رسول الله ان تسال المراه طلاق وسماها اختي عن باب المجاز انه لا ينبغي من هالباب ان تسال. في روايه لتكفأ ما في مالها ابو الزواج ما استزوجي شرفوا انه طلق الاولى لا هذا نفس المشكله. بس لو الاولى قبل الزواج قالت له لا تزوج استعمل زواج حقيقه ما تزوج ما طلق الله واحد زوج وحده. نعم اذا يبيع حاضر النبات ومن قيد انه وقت الصحف نحن حتى قبل التقييد عندنا معنى الحديث وقلنا انها مطلقه ما قيدناها التقييد ثمن القحط لانه فيه ضرر اما غير ثمن القحط ما فيه ضرر. قبل الحديث مطلق ما المطلق المطلق لكن الواقع في النهي هو ما هو علة النهي الاضرار. فالاضرار متى يحصل اذا ما في قحط لو ما في قحط اقل الساعة عدى معنى المدرسين وقلناها مطلقة هذا الله هو نبه للرأيين هنا قال وهو ايجا من باب السلفة يخذها الحاضر يبيع لو بعد وقت اغلى هذا وقت وهو ان يجيء البادي بالطعام من مصر فيترك السمسار هذا يبقى يوكله ويغلي عن نفسه وانما نهي عنه لانه لو ترك يبيع بنفسه رب الرخ. وقيل هو ان يكون اهل البلد في قحط ونحبه على اقوال كلها بالاول مطلقه هون ذكر انه في زمن قحط لكن ما للقحط لان الاضرار في زمن قحط ظاهر في غير زمن القحط محتمل ما هو ظاهر لكن هو راي ذكره هنا نبه عليه هنيك ونبه عليه. طيب. ايوه موجود. بالضبط. وعن النجش والتصلية وان يتهم الرجل على ثوب اخيه. ورويا ايضا عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباس. قال قلت لابن عباس ما قولك حاضر اللباس؟ قال لا يكون له سمسارا. اها في هذا. وكره البيع وقت النداء للجمعة لقول تعالى وذر البيع لأن فيه إخلالا بالواجب وهو السعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له. قيل ولو تبايعا وهما يمشيان لا بأس به. كلمة لا بأس أي تركه أولى مو إنه فعل أولى يعني تركه أولى. قال وهذا مشكل فإن الله تعالى قد نهى عن البيع حتى في حال ثم المعتبر هو النداء الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار. فالعبرة للزوال ما هو للنداء لكن النداء إنما هو علامة على دخول الوقت. فإذا زالت الشمس لو ما أدى واجب عليك السعي واضح. فإذا وقع النداء الأول أو الثاني أيهما وقع بعد الزوال فهو المعتبر. أذان الفطر عبطير بعد الزوال بربع ساعة بينما الأذان الأول عبطير عند الزوال فبالأول. لكن لو الاذان الاول قبل الزوال، الله، في بعض البلاد العربية الثانية الاذان الاول قبل الزوال، الاذان الثاني يكون عند الزوال. الله، في بعض دول الخليج بأذن الاذان الاول قبل الاذان الثاني بساعة، مثل اذان الفجر للتذكير، ثم يؤذن الاذان الثاني عند الزوال تماما، عند اذان الظهر تماما، ويكون الخطيب على المنبر. لا الخطيب اذن له، هو اذان الخطيب، هو اذان الخطيب وقت الزوال حوالي قبل الساعة، قبل الساعة الحرم بأذن وقت الزوال، وبأذن بعد الزوال مثل بلادي. يعني بعد الزوال اما قلت في بعض دول. طيب، ومنهم هذول اللي بيسووا هيك، يعني بيقولوا ما في سنة قبلية للظهر للجمعة، يعني بيدخل كذا لما تقول خطيب على المنبر ما في صلاة، يعني غالبا. لكن هذا حاضر. طيب، قطعا البيع وقت الجمعة منهي عنه بنص الآية الكريمة وذر البيع، لذلك البيع ذكر، وغيره من التعامل ايضا حلال، فالإجارة ايضا حرام، يعني لو واحد يأجر نفسه يشتغل أجير مثل البيع، ينبغي ان لا يعمل لا أجيرا ولا غيره وقت هذا النداء، لانه منشغل في وجوب صلاة الجمعة عليه. وكره تحريما تفريق صغير او غير بالغ عن ذي رحم محرم منه، سواء كان صغيرا او كبيرا، سواء كان صغيرا او كبيرا، ببيع وغيره، لما روى الترمذي في البيوع وفي السير. وقال حسن الغريب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. هذا من باب رحمة الاسلام ومن باب عدله. فلو اسر اسرنا من اهل الحرب، مع انه اصبحوا مملوكين لنا واسرى، لا ينبغي لك ان تفرق بين المرأة وولدها الحرب، مع انه اصبحوا مملوكين لنا واسرى، لا ينبغي لك ان تفرق بين المرأة وولدها، ولا بين الاب وولده، ولا بين الاخوين، ما داموا صغارا دون البلوغ. بعد البلوغ جائز، لانه دون البلوغ يستأنس الانسان بهذا الصنف، الابن بابيه او بامه او الاخ باخيه، فلو كبروا ما في فرق، بل ربما وجودا يؤدي للتنازع لو كبار، لكن في الصغر يؤدي الى الاستئناس. فنهينا عن التفريق رحمة بهم وان كانوا كفار، باب أولى إذا كانوا أيضا مسلمين. ورواه أحمد في مسنده بزيادة قصة فيه، ولفظه عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال: كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه؟ يعني أبو أيوب. قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. فانطلق أبو أيوب فأتى بولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إليه عبد الله فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها. الحديث المتقدم. وفي المعرفة، أي كتاب المعرفة للإمام البيهقي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أبا أسيد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من البحرين، فنظر عليه الصلاة والسلام إلى امرأة منهن تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي أسيد: أبعت ابنها؟ قال: نعم. قال: في من؟ قال: في بني عبس. فقال عليه الصلاة والسلام: اركب بنفسك فأت به. شوف الرحمة العجيبة في الألف الذي دعا إليه الإسلام حتى في العبيد وبيوعهم، وهذه من رحمة الإسلام. وروى الدارقطني في سننه عن أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها. وبين الأخ وأخيه. وروى ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلاماك؟ فأخبرته فقال: رده رده، أمره برده. وفي سنن دارقطني والمستدرك عن علي رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير، والكبير يشفق على الصغير ويقوم بحوائجه للشفقة الثابتة من قرب القرابة، ففي التفريق بينهما إيحاش الصغير وترك الترحم عليه وهو منهي عنه، فهذا من باب الرحمة. ثم المنع من التفريق معلل بالصغر، إذا موجود الصغر لا يجوز، فإذا بلغا جاز. والقرابة المحرمة للنكاح، فلو ابني عم يجوز التفريق، لو أخوين فلازم يكون رحم محرم، رحم محرم. فلو كان رحما فقط يجوز، ولو كان محرم فقط قالوا يجوز، لأن القرابة المحرمة للنكاح، فالمحرم بالمصاهرة يحرم النكاح لكن ليست قرابة. حماتك ما بتقربك لكن حرام نكاحة، لكن ما في قرابة، حرمة المصاهرة ما في قرابة. هذا أمر آخر، هناك الشارع أثبت للأم الحضانة جبرا على الوالد، هذا أمر آخر ما له علاقة، يعني الوالدة لها حق الحضانة ما دام الأولاد في سن الحضانة. هذا يعني فيه نوع اسم على الرجل، يعني نوع بس ما بنقول هالتفريق، يعني لو كان الأب جبر بنته المطلقة أن تترك أولادها لأبيهم، يعني فيه نوع من الظلم على البنت، لأنه من حقها الحضانة، من حقها الحضانة. طيب، قال: فلا يدخل فيه الكبيران، لأن كل واحد منهما يقوم بحوائجه ولا يستأنس بالآخر عادة، بل ربما يتأذى به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ماريا والسيرين وكانتا أمتين أختين كبيرتين. إذا النبي عليه السلام جاء من قبل المقوقس ملك مصر بنتي عم، أختين وابن عم لهم، سيدة سيرين وسيدة ماريا. سيرين زوجها أو ملكها هدية ل حسان ابن ثابت، وترك ماريا، فحسان ترك عنده واستمتع بها وكانت أختين. فالتفريق بين كبيرتين هل هو ممنوع؟ لا، ليس بممنوع. بذكر سيدة ماريا وسيرين الله يرضى عنها ننبه على أمر يعني تكلم فيه الآن كثيرا، أن السيدة ماريا الله يرضى عنها بقيت على نصرانيتها زمنا، وادعى بعضهم أيضا أن السيدة صفية بقيت نص يهودية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى من ادعى هذا، وأنه هي أسلموا بعد ذلك. وهذا طبعا هذا النقل غير صحيح، وهو تجني على أم من أمهات المؤمنين هي السيدة صفية رضي الله عنها، وتجني أيضا على السيدة ماريا وهي أم ولد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسيدة صفية جاء في عيون الأثر لابن سيد الناس: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبايا، منهن صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت عند كنان بن الربيع بن أبي الحقيق، وبنتا عم لها، فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه وجعلها عند أم سليم حتى اعتدت وأسلمت، حتى اعتدت وأسلمت ثم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها صلى الله عليه وسلم. جاء في جوامع السيرة لابن حزم ودفع الراية الى علي بن ابي طالب الى ان قال: ومنهن صفية بنت حيي بن اخطب وكانت عند كنانة، ثم قال: فأسلمت واعتدت واعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. أيضا هذا في كتاب آخر. وجاء في كتاب زوجات النبي عليه السلام لسعيد أيوب في الجزء الأول 101: صفية على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله. فقالت: يا رسول الله، ولا تزل وازرة وزر أخرى؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت: لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. وأسلمت. قال: فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وجاء في الطبقات الكبرى كذلك. وقال المسعود: وكان زواج من صفية سنة 7 من الهجرة. وروى عن سعيد المسيب قال: قدمت صفية بنت حيي في أذنيها خرصة من ذهب، فأهدت منها لفاطمة رضي الله عنها ولنساء معها. وجاء في سبيل الهدى والرشاد عن جابر رضي الله عنه قال: لما دخلت صفية بنت حيي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسطاطة حضرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عن أمكم، فسماها أم المؤمنين. ولا تكون أم للمؤمنين وهي ليست مسلمة، كيف تكون كذلك؟ فلما كان من العشي حضرنا ونحن نرى أن ثم قسما أو قسما، فخرج أسلم وفي طرف ردائي نحو من مد ونصف من عجوة، فقال: كلوا من وليمة أمكم، كلوا من وليمة أمكم. جاء في مسند أبي يعلى حدثنا أبو كذا إلى أن قال: لما دخلت صفية بنت حيي على النبي صلى الله عليه وسلم فسطاطة حضره ناس وحضرت معهم ليكون لي فيها قسم، فخرج صلى الله عليه وسلم فقال: قوموا عن أمكم. جاء في السنن الصغير للبيهقي قال عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لقد كنت أتمنى ذلك كذا، فكيف إذا أمكن؟ جاء عن علي بنت الكميت عن أمها أمينة عن أمة الله بنت رزينة في قصة إسلام هل لك في ذلك، قالت: يا رسول الله، لقد كنت أتمنى ذلك في الشرك، فكيف إذ أمكنني الله عز وجل منه في الإسلام؟ قال: فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال الناس: إن هو حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فليست من أمهات المؤمنين. قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردفها وحجبها صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أنها من أمهات المؤمنين. فيما جاء في السيدة ماريا رضي الله عنها جاء في كتاب سبيل الهدى والرشاد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا بماريا القبطية وكانت بيضاء جميلة، فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم بنت ملحان وعرض عليه الإسلام فأسلمت، فوطئ ماريا بالملك وحولها صلى الله عليه وسلم إلى مال له بالعالية كان من أموال بني النضير، فكان فيه في الصيف وفي قرافة النخل، فكان يأتي هناك، وكانت حسنة الدين، وولدت لرسول الله غلاما سماه إبراهيم، وعق عدو رسول الله بشاة يوم سابعه، وحلق رأسه فتصدق بسنة شعر فضة على المساكين صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه: فأما ماريا القبطية فهي بنت شمعون بفتح الشين شمعون أم ولده إبراهيم، أهدى له المقوقس في سنة 7 من الهجرة ومع أختها سيرين. قال: وخصي يقال له مابور، وألف مثقال ذهب، وعشرين ثوبا لينا، وبغلته دلدل، وغير ذلك. فأسلمت وأسلمت أختها وكانت بيضاء جميلة إلى آخر ما جاء في الحديث. وذكر ابن سعد من طريق عبد الله بن عبد الرحمن قال: بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة بماريا وأختها سيرين وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا. قال: ومع ذلك خصي قال له مابور شيخ كبير كان أخا ماريا في رواية ابن عم. وبعث بذلك كل مع حاطب بن أبي بلتع، فعرض حاطب بن أبي بلتع على ماريا الإسلام ورغب فيه فأسلمت وأسلمت أختها، وأقام الخصي على دينه. حتى أسلم بالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حاطب عرض الإسلام فأسلمت، والرسول صلى الله عليه وسلم لما عادت عرض الإسلام فأكدت إسلامها، وهناك روايات أخرى كلها تدل على ذلك من عدة كتب. وهذا بيان حتى منهم من نسب إلى ابن كثير في البداية من ذلك أيضا ليس بصحيح، بل ما جاء في البداية والنهاية قال أنها أسلمت على يد حاطب ابن أبي بلتعة، وبالبداية من ذلك جزء رابع 269 في هذا النسبي. أنا نبهت في المناسبة يعني لأنه هذا شاع وسئلنا عنه أكثر من مرة في بلدنا. نعم من ماريا أم ولد ليست زوجة، بالاتفاق ليست زوجة، نحن ملك يمين. أما السيدة صفية فهي زوجة قولا واحدا، ماريا ليست زوجة قولا واحدا. لما أنت بتقول توفي النبي عليه السلام عن 90 سوى بتعدن ما في بناتهم ماريا، وأمي ولد هي ماريا، واضح؟ فهي ليست من ضمن نسائه صلى الله عليه وسلم التسع. قال إذن نتابع العبارة، والسنين بالسين كذا وما على ما ذكر ابن الهمام. ولا محرم غير قريب كامرأة الأب، ولا قريب غير محرم كابن العم ولا الزوجان وإن كانا صغيران لعدم هذه القرابة. إذن القرابة المصاهرة ليست قرابة المحرمية، ولو اجتمع مع الصغير عدد من أقاربه لا يفرق بينه وبين أحد سواء اختلفت جهة القرابة كالعم والخال أو اتحدت كخالين عند أبي يوسف، لأنه يستوحش بفراق الكل. وقيل لو اتحدت الجهة يترك واحد ويفرق بينه وبين الباقي إن شاء، أما لو اجتمع مع أبوي فلا يفرق بينه وبين واحد منهما لأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. وفي شرح الوافي مسبية معها صبي ادعت أنه ابنها لا يثبت نسبه منها لأنها تحمل النسب على الغير، ولا يفرق لأن قول الواحد مقبول في الديانات خصوصا فيما يبنى على الاحتياط. تفرق، قالت هذا ابني ما مفرق بينه وبينه، لكن ما نثبت نسبه منه لأن النسب ليس للمرأة وإنما النسب للرجل، ولا يصح حمل النسب على الغير. واضح؟ حمل النسب على الغير. الله أنت بصير تقول لشخص مجهول النسب ابني وهم مما يلد مثله لك، يعني واحد عمره 20 سنة أنت عمره 50 قلت عنه ابني ممكن، بس 50 تقول عن واحد عمره 45 سنة ابني يحتمل هذا وهو مجهول النسب يقبل هذا القول. أما أن تقول هذا أخي لا يقبل، لأنه قولك هذا أخي حملت النسب على مين؟ على أبوك، ما هو حملته على نفسه. واضح؟ فالمرأة عندما تقول هذا ابني حملت النسب على مين؟ على زوجها بهذا المعنى. وفي شرح الوافي إلى آخره. وإذا وقع تفريق بين صغير وذي رحم محرم منه ببيع نفذ في الكل عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول للشافعي. وعن أبي يوسف لا يجوز في قرابة الولاد لقوتها، إذن عند أبي حنيفة والشافعية ينفذ البيع لكنه حرام. لا لا قول، نعم بس يعني ينفذ البيع مثل بيع وقت صلاة الجمعة، يصح البيع لكن هو حرام. عند أبي يوسف لا يجوز في قرابة الولاد، ويجوز في قرابة غيرها لضعفها وهو الأصح في مذهب الشافعي. وقال مالك لا يجوز في الأم فقط، وعن أبي يوسف أيضا وقول أحمد لا يجوز في الكل لأن الأمر بالرد في الحديث السابق لا يكون إلا في البيع الفاسد، وهو قول الحسن بن زياد. وذكر الطحاوي قول محمد مع أبي يوسف، وذكره القرخي مع أبي حنيفة رحمه الله. ولأبي حنيفة رحمه الله أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فينفذ، والنهي عن بيع أحد ما لمعنى مجاور للبيع غير متصل به، مثل النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة لمعنى مجاور وهو صلاة الجمعة، فلهذا النهي حرم لكنه يصح. وهو الإضرار بالصغير فلا يفسد العقد كالنهي عن الثوم على ثوم غيره. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. في الدرس القادم إن أحيانا الله من نفصل بيع الوفاة. هنا أشار إليه ثلاث أسطر، فنأتي برسالة بيع الوفاة إن شاء الله لأنه سئلنا عنها كثيرا، فنفصل أحكام بيع الوفاة بالتفصيل مع الدليل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.